إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 83 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في فضل الحب في الله والحث عليه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. ما معنى هذا الكلام؟ الناس يتحبون فيما بينهم لأغراض شتى وعلل مختلفة، فقد الإنسان يحب إنسانا آخر من أجل ماله أو جاهه أو عقله وحسن تدبيره أو شكله ووسامته أو منصبه وجاهه رجاء الانتفاع منه. فالناس فيما بينهم العلاقات مختلفة، يحب بعضهم بعضا، ولكن ليس كل الحب لله. فلان يحب فلانا، لماذا؟ عنده مال ينفعني. طيب إذا ذهب ماله فلا علاقة بيني وبينه، انقطعت المحبة لزوال سببها. فلان يحب فلانا، لماذا؟ عنده منصب، أنا أنتفع من منصبه، فإذا زال منصبه فأصبح بلا منصب، فلا أحد يحبه ولا أحد يسلم عليه. هذه هي الأسباب الأرضية والعلل التي يتعلق الناس بعضهم ببعض بسببها. لكن هناك محبة بين الناس لا تنقطع أبدا إلا بالموت، بل تتصل هذه المحبة ومنافعها إلى يوم القيامة. ما هي؟ الحب في الله. أحب فلانا لا لغرض ولا لمصلحة ولا رجاء منفعة، بل فقط أحببته لوجه الله تبارك وتعالى. قال ربنا جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هؤلاء خلتهم، محبتهم، صلتهم، علاقتهم لأنها كانت في الله وبالله فلا تنقطع يوم القيامة. بل هؤلاء المتحابون بجلال الله سنرى ما الذي أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. الإمام النووي لأنه إمام فقيه رحمه الله اختار العنوان بدقة. تنظر إلى العنوان: باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحب أنه يحبه. طيب إذا قال إنسان لإنسان آخر: أنا أحبك في الله، كيف يرد عليه؟ سنرى إن شاء الله خلال هذا الباب. بدأ بقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء لله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه هموم الأنبياء وأتباع الأنبياء. كان في فقر أيام النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ألم يربط على بطنه الحجارة من الجوع؟ أهل الصف ألم يسقطون في الصف الأول من شدة الجوع؟ هل عمل مؤتمر أو جمعهم كيف نحل مشكلة الفقر أو مشكلة الجوع؟ كان هذه أمور تأتي عربا على الأمة في أولها وفي وسطها وفي آخرها، لكن الهم الأكبر هم الآخرة. نحن ما خلقنا لطعام ولا شراب، حدد في الغاية من خلق بني آدم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليس معنى هذا الرهبنة، لا حرج أن الإنسان يتسبب ويأخذ بالأسباب ويسعى في معاشه، لكن دون أن تكتئب الحياة في نظره فيصبح الطعام والشراب وجمع المال هي الغاية. هذه وسيلة وضرورة حياة وليست غاية حياة. والناس الذين يقعون في الفتن دائما ما يخلطون بين الغاية وبين الضرورة. الطعام والشراب ضرورة حياة مش غاية حياة. الزواج ضرورة حياة وليست غاية الحياة. الإنسان إذا فرق بين المقصد والغاية والهدف وبين الوسائل فإنه لن يقع في فتنة. أما من جعل الوسائل مقاصد هذا هو الذي وقع في فتنة وضيع عمره فيما لا يفيد، ثم يجد نفسه أمام ملك الموت. الآن تذكرت لماذا أنا هنا؟ إذا لم أعرف لماذا أنا هنا فسيضيع وقتي دون أن أنتبه إلى غاية الحياة. قال ربنا جل وعلا في مدح الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هؤلاء من؟ هؤلاء الأنصار. تبوأوا الدار، الدار هنا هي المدينة، تبوأوا يعني سكنوا، تبوأ أي سكن، أي هم سكان المدينة. والإيمان، هنا جئنا، ما معنى تبوأوا الدار والإيمان؟ تبوأوا الدار، دار الهجرة قلنا هي المدينة المنورة، لكن تبوأوا الإيمان ما معناه؟ أي أن الله سبحانه وتعالى رزقهم هذا الإيمان فتمكن من صدورهم وقلوبهم. لذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، قدموا أموالهم وأنفسهم ونصروا الدين، وكانوا في عداء مع العرب قاطبة، واستقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام، بل آثروا الصحابة على أنفسهم، بل قاسموهم أموالهم، ولم يستأثروا بشيء لأنفسهم حتى وصلوا إلى درجة الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يحبون من هاجر إليهم. حديث الأول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. أولا نسأل: ما هي حلاوة الإيمان؟ هل للإيمان حلاوة؟ نعم، حلاوة الإيمان هي لذة الطاعة. إذا قابلت إنسان فقال: اليوم فزت بجائزة، أو رقيت في العمل درجة، الإنسان يتلذذ بأي عطاء يأتيه، لأن الدنيا محبوبة، فإذا جاءني شيء منها انشرحت وجاءني السرور. لكن حلاوة الإيمان لذتها في القلوب. من حلاوة الإيمان النظر إلى الموعود، الإنسان عبد الحس، يتأثر بالحس، ما تراه عينه، ما تلمسه جوارحه يتأثر به. ولكن الدين موعوداته قائمة على الغيب، نحن لا نرى بعيوننا، ما رأينا الجنة ولا النار، ولكن جاءنا الخبر الصادق يخبرنا أن هناك جنة ونار، وموعود الله على الطاعات كذا وكذا وكذا. هذا الإيمان بالغيب هو الذي دفعهم إلى التضحيات وتحمل المشقة لدين الله. الذي ما عنده إيمان بالغيب يستثقل الدين، فيعتبر الدين قيود يريد أن يتفلت منها، لا يجد طعما للسجود ولا للتهجد ولا للدعاء ولا للمناجاة ولا لدموع الخشية من الله في الخلوات، لا يجد لهذه الطاعات حلاوة، لذلك يزهد في الطاعة. أما من دخل الإيمان قلبه فالله تعالى يرزقه حلاوة الإيمان. من علاماتها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تذكرون مسيلمة الكذاب لما أرسل رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب، برسالة كتب فيها: من مسيلمة رسول الله إلى محمد بن عبد الله رسول الله، أما بعد، فإن النبوة بيننا والأرض بيننا نصفين، ولكن قريشا قوم يعتدون. اثنين مبعوثين جم من عند مسيلمة بهذا الخطاب. فلما جاء إلى النبي عليه السلام وقرأ الخطاب قال: كيف أنتما؟ قال: نحن على دين صاحبنا. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم الجواب: من محمد بن عبد الله رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد، فإن الأرض لله تعالى يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. في من أرسله النبي عليه الصلاة والسلام له ولغيره، حتى ادعى النبوة الأسود العنسي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هؤلاء الكذبة واحد من الصحابة شاب اسمه حبيب ابن زيد الأسلمي، فلما ذهب صلبه في جذوع النخل فقال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم لا أسمع. فأمرهم بقطع ذراعه، قطع لحم الحي من الحي، فيه ألم لا يعرفه إلا من قطع منه لحمه، والدماء تنزف. عرض عليه السؤال فرد بنفس الجواب، فأمرهم أن يقطعوا ذراعه الأخرى، قطعه قطعا حتى فاضت روحه وأبى أن ينطق بكلمة الكفر. السؤال هنا، ما الذي يدفع هذا للتضحية بنفسه الذي دفعه يقينه أن الدنيا قصيرة وأننا راحلون؟ الإنسان، بل كل الإنسان من آدم إلى آخر إنسان على الأرض السابحة في الفضاء، الأرض بسكانها أحياء وأمواتا، أحياء على ظهرها أمواتا في باطنها، كلهم لا بقاء لهم ولا دوام على هذا الكوكب، لأن الأرض كلها ستدمر ستتلاشى، لن يكون هناك أرض، لا أبنية ولا عقارات ولا مدن ولا شوارع ولا بيوت، هي سراب، هي خداع كما قال ربنا. أين المستقر؟ وأن إلى ربك المنتهى، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذا الحق الذي جاءت به الرسل والأنبياء. لذلك الذي ينفق في سبيل الله ليس معناه أنه أحمق أو ساذج، لأن الناس يحرصون على كسب الأموال. طب ده ينفق الأموال، ينفق لماذا؟ بعض الناس ينفقون لمصلحة أعلى، وبعض الناس ينفقون ابتغاء وجه الله، لا يريدون من الناس ثناء ولا شكورا. طيب لماذا ينفقون؟ قال هذا بالله، بمعنى رجاء ثواب الله ورضاه حينما ألقى. فهذا هو المقصود، أن الإنسان يجعل الآخرة دائما هي الغاية، وأن يكون حب الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هنا جئنا على نقطة لغوية، لماذا لم يقل ممن سواهما؟ احنا نعرف في اللغة أن من تطلق للعاقل وما على غير العاقل، فلماذا عبر هنا بمما، يعني بما، وليس لم يقل ممن سواهما؟ لأن ما تشمل العاقل وغير العاقل، حتى لا يتوهم أن المقصود فقط هو العاقل، وإنما دخل فيه كل ما سواهما، عقلاء وغير عقلاء، من بشر وحجر وشجر وشمس وقمر، كل ما شئت من المعبودات، الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إخلاص المحبة بدون علل أرضية، لا غرض ولا مصلحة. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. الحديث الآتي ذكره الإمام النووي في أكثر من باب، ولكن لعظم الفائدة سبحان الله كلما نكرره نرى أن فيه فوائد جمة. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب، هل المقصود هنا بالسبعة سبعة أنفس، يعني سبعة أشخاص، أم سبعة أصناف، أم أن هناك آخرون يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ جاءت بعض الأحاديث أن هناك من يكونون في ظل الله يوم القيامة من غير هؤلاء السبعة، فلما يأتي عدد تحديدا سبعة ثم ذكر أصنافهم، معنى ذلك أن هؤلاء السبعة ليس ذلك تخصيصا بهذه الأصناف، وإنما هؤلاء ممن يظلهم الله في ظله يوم القيامة. بدأ بإمام عادل، لماذا بدأ به؟ رغم أن النمرة اثنين شاب نشأ في عبادة الله، لماذا بدأ بإمام عادل؟ بدأ به في الذكر لعموم الانتفاع به، الإمام العادل تنتفع به أمة، لكن الشاب الذي عصم نفسه من الفتن والمعاصي خيره لنفسه، إلا أن يكون داعيا إلى الله. لكن الإمام العادل لسببين قدم هنا في الذكر على قائمة اللستة، لعموم الانتفاع به نمرة واحد، نمرة اثنين لندرة وجوده، قد ترى في الأمة قليل من يكون إماما، يعني عنده منصب ويستطيع أن يأمر وينهى، ورغم فتنة المنصب هو عادل، رجل يقوم في الأمة بالقسط، فلا يظلم أحدا ولا يظلم عنده أحدا، هذا مقام عالي تنتفع به الأمة كلها. وشاب نشأ في عبادة الله. كنا نريد نتكلم قبل أن ندخل في التفصيل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل المقصود هنا ظل إلا ظل الهاء تعود على الله تبارك وتعالى؟ حاشا وكلا. طيب الهاء هنا تعود على من؟ هل تعود على العرش؟ سننظر كيف فسر العلماء إعادة الضمير الهاء في ظله تعود على من. بعض المفسرين قال الحديث على ظاهره يوم لا ظل إلا ظل والهاء يعود على الله، ولكن نحن نعلم ليس لله ظل، لكن هذا ظل يخلقه الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيقي هؤلاء السبعة من حر الشمس ومن أنفاس الخلق لشدة الزحام. هذا تفسيري بأبقين الحديث على ظاهره. أو أن المقصود هو ظل عرش الرحمن، وقد جاءت في رواية أخرى في رواية سلمان رضي الله عنه سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. إذن هنا فهم الهاء هنا تعود على من؟ إذا كنا تعود على الله ظله أي ظل يخلقه الله، أو أن تعود على العرش كما في رواية سلمان لهذا الحديث سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، خص الشاب لأن الشاب في ريعان الشباب قوة الفتنة وطول الأمل والرغبة في البقاء، فتنته أشد ووطأة الشيطان عليه أكثر لأن المغريات كثيرة ولا مانع يحجزه عن معصية. ربما الإنسان لو كبر في السن قد يشتهي معصية ولكن البدن لا يساعده، كثرت الأمراض وضعفت القوة. أما الشاب في ريعان شبابه وفي فترة شبابه، هذه الفترة من عصم نفسه واستعصم بالله دل ذلك على كمال كمال حبه لربه وعلى علو منزلته. لذلك ترى يوسف عليه السلام لما راودته المرأة عن نفسه ماذا فعل؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، استعصم بالله. والله سبحانه وتعالى جعل يوسف حجة على كل شاب قد تراوده امرأة عن نفسه، أنه كان غريبا وحيدا رقيقا وعبدا خادما في البيت، والمرأة هذه سيدته وهي الآمرة الناهية في البيت، وغلقت الأبواب ولا أحد يدري بهما، ووجوده في القصر ليس مريبا لأنه ربي في هذا القصر. رغم كل هذه الدواعي استعصم بالله وقال حاشا لله تعالى وكلا، فعصمه الله جل وعلا. إذن لما نقول شاب نشأ في عبادة الله يختلف عمن تلبس بمعصية ثم تاب منها. ليس المقصود هنا أن الشاب معصوم كعصمة الأنبياء، لا، كلنا لنا هفوات، لكن الحديث يتكلم عن الكبائر دون الصغائر. قل أن تجد أحد لا يتلبس بصغيرة، لذلك من ترك الكبائر غفر الله له الصغائر. ما الدليل؟ في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. دي بشرى للأمة. عندنا تطهير ذاتي خلال مراحل العمر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالشاب لم يقع في كبيرة، هذه واحدة. الأمر الثاني لا يصر على صغيرة، إن حدثت منه هفوة لا يصر عليها. هذا بعكس من تلبس بكبيرة أو أصر على صغيرة تساهلا وتهاونا. لكن الشاب الذي نشأ في عبادة الله، البيئة التي نشأ فيها والجو الذي ترعرع فيه يحفظه من المعاصي أو الوقوع في الزلل. ورجل قلبه معلق بالمساجد، تعرف القنديل المعلق في المسجد، ايه معنى قنديل معلق؟ يفيد ماذا؟ يفيد الملازمة، بمعنى احنا بنمشي والقناديل موجودة لانها معلقة في المسجد. معنى قلبه معلق يعني كلما غادره ببدنه اشتاق الى العودة اليه. مشي بعد صلاة العشاء يشتاق ان يأتي لصلاة الفجر، مشى بعد صلاة الفجر يقول متى يأتي الظهر، كأنه ترك قلبه في المسجد وبدنه في مباشرة الأسباب سعيا لكسب الحلال. وكسب الحلال أيضا من الطاعات، لكن هو بالبدن، لكن وين قلبه؟ متى تأتي الصلاة؟ أرحنا بها يا بلال، يشتاق إليها. فرق بين من يأتيه وقت الفرض، أنا عايز أخطف العصر، وقت الظهر جه وإحنا عندنا أشغال فرض، يلا بسرعة، كأنه عبء يريد أن يتخلص منه. بعكس من يترقب أوقات الصلاة، متى يأتي الظهر حتى نستريح؟ فورة الحياة، همومها، أحزانها، مشاغلها، والله نحن في سراب. الجمع والطرح والقسمة والضرب كله في أرقام، نحن نتركها ونرحل. ما في أيدينا زائل والدنيا فانية. انشغلنا بالوهم، لكن المؤمن اللي قلبه معلق بالمسجد قلبه تعلق بطاعة ربه. ما الذي يراه في المسجد؟ راكع، ساجد، مجلس علم، فيشتاق إلى بيوت الله عز وجل. هذا قصد به معلق بالمساجد، أفاد الملازمة. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الصفة دي بالذات لا تتم إلا بين اثنين، يعني الصفة دي لا تكون من واحد، لابد أن تكون بين اثنين. المحبة التي بين الناس يطول أمدها بمتعلقها، إذا تعلقت بالله لا يفرق بينهما إلا الموت. فالمحبة متصلة إلى أن يفترق، إما افتراق أبدان وإما افتراق أرواح. يعني هو أحبه في الله ومقيم في دبي، بعد فترة هذا رجع إلى الشام وذاك رجع إلى اليمن، افترقت الأبدان، افترق أبدانا، لكن الصلة موجودة بالمحبة ولا غير موجودة؟ تباعدت الأبدان والقلوب ملتقية، أو فرق بينهما الموت، واحد مات والثاني حي، ولكن لا زالت المحبة إلى آخر نمط كانت بينهما. هؤلاء لهم البشرى من السبعة الذين يكونون في ظله يوم القيامة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا أدعى إلى الإخلاص، الذي يتقدم بعمل صالح. الصدقة على فكرة ليست محصورة في المال، قد تكون الصدقة خدمة، ودي ورد بها الحديث. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم والبخاري عن أبي موسى: على كل مسلم صدقة، فإن لم يجد فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، فإن لم يستطع فيعين ذا الحاجة الملهوف. أدي الإعادة بتكلم عليها، ما في مال ساعد غيرك، يعين ذا الحاجة الملهوف، فإن لم يفعل فيأمر بالخير، هذه صدقة، فإن لم يفعل فيمسك عن الشر فإنها له صدقة. إذا ما ترك لنا عليه الصلاة والسلام بابا، الأبواب مفتوحة لفتح الشهية في الإقبال على الله جل وعلا، والأبواب كثيرة، كل بحسب طاقته. قد لا يكون عندي مال، لكن عندي ولله الحمد حكمة في الخطاب، أستطيع أن أتوسط بين الناس للصلح بين متخاصمين بكلمة طيبة، أو أن أرد شاردا عن المعصية عن طاعة الله إلى طاعة الله، أو أصلح بين اثنين، أو قد يكون عندي قوة في البدن أستطيع أن أعاون غيري. بالذات مثلا إنسان في طريق فوجد إنسانا خربت منه سيارة في شدة الحر وهو وحيد، قد أقول والله أنا عندي مشاغل ولا أبالي، لكن إن وقفت حتى لو عرضت عليه مساعدة بصورة من الصور، أقولك إلى أقرب مكان تريد مني خدمة، إن تعزز وتعفف فقال جزاك الله خيرا أدعو له بالخير، طيب قلبي معك، يسر الله لك أمرك وإن شاء الله تيسر الأمور. مثل هذه الأمور قد يكون موقف ننجو به يوم القيامة. ما في صحائف حسناتنا حسنة مقبولة إلا ديك. لماذا؟ نحن في صحراء لم يرانا أحد، وين الرياء؟ أين الرياء؟ ما يرد أحد وهو في الطريق ملهوف. إعانة الناس في المصائب هذه من الطاعات والصدقات. إذن الباب واسع، المهم أخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، لتحقيق الإخلاص. انظر إلى تعبير الحديث: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هو مين اللي بيفيض، الدموع ولا العيون؟ الأصل إن إيه اللي بيفيض؟ الذي يفيض هو الدمع وليس العين. العين لا تفيض، يعني ما بتنزل مع البكاء، إنما إيه اللي بينزل؟ الذي ينزل من العين هو الدموع. إنما هنا للمبالغة، أنهم من كثرة بكائهم في الخلوات كأن الذي فاض ليس الدمع وإنما العين نفسها طلعت وفاضت ونزلت. وهذا مبالغة، أنهم يذكرون الله في الخلوة. ولذلك هنا تحقيق الإخلاص: ذكر الله خاليا، لا تراه الزوجة ولا يعلم به ولده ولا أهله ولا يراه أحد من الجيران، كل الناس أصبحوا لا يرى ولا يعلم بحاله في الليل أحد إلا الله. هذا هو الذي حقق معنى الإخلاص: ذكر الله خاليا ففاضت عينه. طيب، فيض العين له أسباب، إما أن يكون خشية من الله، استشعر جلال الله جل وعلا ونظر إلى ذنوبه ومعاصيه وبلاويه ومساوئه، خاف من اللقاء حينما يقف عاريا يسأل عن الصغيرة والكبيرة. جلال الموقف من هيبة الله وخشيته جعله تفيض عينه، يا الله أنا أخطأت اغفر لي وسامحني، أو أن يكون الدمع شوقا إلى لقاء الله. لذلك من الأمور المهمة في العقيدة أن نسمع كثيرا عن ربنا حتى نحبه. قد إيه القرآن تكلم عن الله عز وجل، عن نعمه وأياديه وفضله وكرمه وعزته وقوته وعلمه وحلمه. الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات الكمال كلها، صفات الجلال والجمال. كلما تذكر الإنسان هذه الصفات وعاش في ظل الأسماء الحسنى اشتاق إلى الله، يريد أن يلقى الله، يريد أن يراه، يشتاق إلى رؤيته. إنما بعض الناس تحدثوا عن هذه المسألة، قل له هل مرة أنت اشتقت إلى لقاء الله تحب أن تراه؟ إنك والله الموضوع ده عمره ما خطر على بالي أبدا، يعني أنا بس يعني أشتاق إلى أكلة شهية، أشتاق إلى فسحة، إلى استجمام، إلى زيارة أقاربي، أشتاق إلى ترقية، أشتاق إلى صفقة رابحة، أشتاق إلى قصر كبير وبيت واسع وسيارة سريعة ومال وفير. يعني اشتياق الإنسان شوق لهفة. لماذا عنده هذه اللهفة وذلك الشوق؟ هل في إنسان حدثتهم نفسه مرة واحدة أنه جاء فيه لحظة أشتاق إلى الله، أحب لقاء الله، الله عظيم وجميل وكريم وجليل، وليس هناك من أحد أحب في قلب المؤمن إلا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الناس لهم محبوبات، ولكن المحبوب الأكبر والأعظم في قلب المؤمن هو الله جل وعلا، هذا هو الذي يدفعه إلى الشوق. طيب والنتيجة؟ الله إلى لقائه يشتاق. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أنت تحب أن تلقاه، هو يحب أن يلقاك. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إذا كان الموت فكلنا يكرهه. الإنسان يحب الحياة، يحب البقاء، يعتبر الموت عدم. فقال عليه الصلاة والسلام جوابا لها، قال لها: لا يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برضوان الله ورحمته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. هو يشتق إلى ماذا؟ عايز يجني ثمرة القيام وثمرة الصيام وثمرة الحج والعمرة وثمرة قراءة القرآن. تعب، عرق، بذل مجهودا يريد أن يجني ثمار طاعاته، ويشتاق إلى ربه الودود الكريم، لأنه كلما وقع بصره في الدنيا على جميل اعتقد وجاء في قلبه يقين جازم أن هذه صورة، ولكن الحقيقة عند الله، وأتوا به متشابهة. الفواكه، الثمار، الأشجار، الأنهار، البحار، الجبال، كلما نرى في الدنيا من بديع خلق الله صورة، إنما الحقيقة أين؟ هناك. فيشتاق إلى ما عند الله جل وعلا. حديث الأخير معنا عنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. هنا لماذا ذكر جلال بجلالي؟ نعرف ربنا له صفات الجلال وصفات الجمال، ايه الفرق بين الاثنين؟ صفات الجمال مثل الرحمة، الكرم، الجود، الله هو الوهاب، الله سبحانه وتعالى هو الغفور، الله جل وعلا هو الكريم، مثل هذه من صفات الجمال. هناك صفات الجلال مثل المنتقم، الجبار، القوي، العزيز. فترى ان الله تعالى له الكمال المطلق في صفات الجمال وفي صفات الجلال. الحكمة هنا أنه قال بجلالي، أن محبتهم لربهم لم تجعلهم يهتكون ستر الحياء فيتجرؤون على المعاصي، وإنما رغم شدة حبهم لله هذا الحب مشوب بهيبة الله تعالى وجلاله. مش معنى المحب بقى ان نحن نفرط في المعاصي ونتساهل في الفرائض والواجبات، والله يكفينا انا بحب ربنا ولا يعذبني لانني احبه، كيف يلقيني في النار وقلبه يحبه؟ نقول له لا، هذا هو المقصود. إذا زادت المحبة وزاد العلم بالله زادت الخشية، والآية أكدت هذا، إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. ازدادوا علما فازدادوا لله خشية. في موضع آخر قال ربنا جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. رغم أنه طول الليل قائم خائف وجل، لكن لم يجعله مع هذه العبادة وتلك المحبة أن يسقط مقام الهيبة والجلال لله جل وعلا. لذلك هذا الفرق بين المحبة الإيمانية وبين المحبة الشهوانية الشيطانية النفسية، لأن العصاة إذا التقوا فيما بينهم متحابين على المعاصي يهتكون ستر الحياء، كلما بالغوا في المعاصي زادوا في سوء الأدب وخلعوا برقع الحياء كما نقولون، وهتكوا الستر الذي بينهم وبين الله. لكن أهل الإيمان يزدادون حبا، ولكن مع تعظيم الله وجلاله لا يجعلون الحب سببا ومبررا، يعطون لأنفسهم العنان حتى يقعوا في المعاصي. وهنا موقف أذكره للسيدة عائشة رضي الله عنها، حديث طبعا رواه مسلم. السيدة عائشة كانت فقيها، حينما تقرأ القرآن لها وقفات تدل على فهمها وفقها. وقفت عند هذه الآية، قول الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. انظر، يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه؟ وقلوبهم وجلة. المفروض الذي يطيع، الذي يقدم، الذي يضحي، الذي ينفق، الذي يعطي، إذا مطمئن أنا أطعت الله، وطالما أنا في طاعة الله لماذا يأتيني الوجل؟ وقفت هنا، قالت: يا رسول الله، أهؤلاء هم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون ثم يتوبون فيتوب الله عليهم؟ انظر إلى فهمها، لأن هؤلاء قد توجل قلوبهم بسبب الماضي الأسود، عندهم صحائف مليانة بلاوي، لكن مع التوبة هم لا زالوا يخافون من هذه الكبائر ألا تكون قد غفرت، أو ينظرون إليها ملتفتين إليها رغم أنهم تابوا إلى الله عز وجل. قال لها: لا يا عائشة، ولكن هؤلاء الذين يتصدقون ويصلون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. الفرق بين الاثنين، يعني واحد ما شاء الله قائم بالليل يصوم اثنين وخميس، يبكي من خشية الله، بار بوالديه، حسن الخلق مع زوجته، يعتني بأولاده تربية وتأديبا، طيب هين لين مع جيرانه ورفقائه في العمل، نافعا لنفسه ونافعا لأمته، ولا سيما الأقربون، فالأقربون أولى بالمعروف، يعني رجل كله خير، برغم كده خايف. قال: هؤلاء هم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لهذا ترى أعظم الناس خشية أعظم الناس إيمانا، وهذا ترى في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الأئمة الخلفاء الراشدون الأربعة، ترى في سيرة حياتهم كم يبكون ويخافون ويوجلون، حتى كان في وجه عمر بن الخطاب خطين أسودين من البكاء. هذه الخشية ليس لأنهم يظنون أنهم لا قدر الله قد غضب الله عليهم، ولكن يخافون من جلال الله وعظمته، فلم يجعلوا بشراهم بالجنة وهم في الأرض على لسان المصطفى عليه السلام مبررا للترخص في المعاصي، أو يتساهلون في ترك ما أمرهم الله به من أوامره جل وعلا، سواء كانت فرائض أو نوافل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا صحبة الصالحين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.